اعلم يا رعاك الله أنك في حجك لا بد أن تكون مخلصا لوجه الله عز وجل، لا تخرج للحج إلا وأنت مخلصا في عملك لله، وأن حجك هذا لا يكون إلا لوجه الله عز وجل. لا تحج لأجل فلان ولا لأجل فلان ولا من أجل التصوير وتنزل ذلك على وسائل التواصل، ولكن ليكن حجك لله عز وجل. اعلم يا رعاك الله أنك بدون الإخلاص لن يقبل منك العمل، تتعب وتنصب وتنفق أموالك الطائلة وتسافر وتذهب إلى بلاد بعيدة لتحج بيت الله عز وجل، ومع ذلك تبوء بالإثم ولا يقبل الله عز وجل منك العمل، لأنك لم تكن مخلصا، لأنك لم تذهب لوجه الله عز وجل. ومن شروط قبول العمل الإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. واعلم يا رعاك الله أن الإخلاص هذا شرك أصغر، بل عدم الإخلاص يكون سببا في أن يسعر بصاحبه النار. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أول ما يقضى فيهم وأول من تسعر بهم النار ليس السارق وليس الزاني وليس حتى المشرك، ولكن أول من تسعر بهم النار شهيد وجواد وعالم. يأتي الله عز وجل بالشهيد الذي ضحى بنفسه وبكل ما يملك وبماله وهجر أوطانه وذهب ومات في أرض المعركة، فيأتي الله عز وجل به ويعرفه نعمه: ماذا فعلت في هذه النعم؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، وإنما قاتلت ليقال شهيد، لم تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وإنما قاتلت ليقول فلان شهيد ووضع اسمك على المدارس والمستشفيات ويجهر الناس باسمك في كل مكان، لم يكن عملك لوجه الله عز وجل، كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، وإنما قاتلت ليقال شهيد. وقد قيل: ثم يجر إلى النار، أخذت أجرك من كلام الناس. ويؤتى بالجواد الذي لطالما أنفق أمواله في كل شيء يرضي الله عز وجل أمام الناس، ولكن نيته لم تكن لوجه الله، كان ينفق ليقول الناس عنه جواد، فيأتي به الله عز وجل ويعرفه نعمه: ماذا فعلت؟ فيقول: يا رب ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت فيه. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد. وقد قيل: ثم يجر إلى النار. فانظر إلى هذا الرجل، أنفق أمواله وبنى المدارس والمستشفيات ودور التحفيظ ابتغاء وجه الله عز وجل فيما يظهر للناس، ولكن نيته لم تكن صالحة، فرد عليه عمله بل عوقب بسبب نيته السيئة، وقيل له: أخذت أجرك من كلام الناس. ثم يجر إلى النار مباشرة. والآخر العالم الذي لطالما علم الناس العلم وصعد المنابر وجهر بقال الله قال رسوله وعلم الناس القرآن والسنة وفعل وفعل وهاجر لجمع العلم في كل مكان، فيقال له: ماذا فعلت؟ فيقول: يا رب علمت فيك العلم، علمت فلان وفلان وفلان. فيقال له: كذبت، وإنما علمت ليقال عالم، ويرفعك الناس على الرؤوس ويقبلون يدك، ولم تفعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، إنما فعلت ذلك ليقال عالم. وقد قيل: ثم يجر إلى النار، أنت فعلت كل ذلك ابتغاء وجه الناس، فخذ أجرك من كلام الناس. يا رعاك الله، لا تضع عملك بسبب نيتك، فرب عمل حقير أو صغير عظمته النية، ورب عمل كبير صغرته النية، كما في هذا الحديث وكما رأينا ما فعل بهم. وفي النهاية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. انظر، هذا رجل لم يقاتل ولم يحمل السلاح ولم يذهب إلى أرض الأعداء، ولكن نيته صالحة، عمل صغير، لم يحمل السلاح ويذهب كالشهيد الذي قتل في أرض المعركة، عمله عظيم. هذا رجل لم يحمل في حياته سلاحا ولم يقاتل يوما عدوا، ويموت في فراشه وسط أهله، ومع ذلك يبلغ منازل الشهداء بحسن نيته. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. هذا يبلغ منازل الشهداء ولم يجاهد ولم يحمل السلاح، وهذا يدخل النار مع أنه قاتل في أرض المعركة، والفرق بينهما النية، فيرعاك الله، أنت في كل أعمالك كن مخلصا لوجه الله عز وجل، لا لوجه أحد من الناس، ولا رياء ولا سمعة، ولا تذهب ليقول الناس عنك حاج، كلام الناس لا ينفع. إياك أن ترضي الناس بسخط الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، اللهم آمين.